بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 26 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى في باب الجنائز إلى فصل في الصلاة على الميت، أحكام الصلاة على الميت، وتكلمنا عن تغميض عينيه وعن تجهيزه وعن تكفينه وما يسن من ذلك، وأن ذلك كله فرض كفاية، فأحكام الميت كلها على سبيل فرض كفاية. الصلاة عليه فرض كفاية كغسله وتكفينه ودفنه، ودليل ذلك الإجماع. معنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخر. وشرط الصلاة عليه إسلام الميت وطهارته. ما هي شروط الصلاة عليه؟ أن يكون مسلما وأن يغسل، أن يكون طاهرا. أيضا من شروط الصلاة عليه حضوره أو حضور أكثره، أن يكون الميت حاضرا عند الحنفية. فلو كان الميت مفقودا في بعض أشلاء صفيان منه لا يصلى عليه، إذا الباقي منه أقل من النصف، فالرأس والصدر صار الأكثر. لو الرأس مو موجود بأكثر الجسم موجود يعتبر الأكثر. دائما حضوره أو حضور أكثره. فإن كان غائبا فلا صلاة على الغائب عند الحنفية، لا يصلى عليه صلاة الميت على الغائب. الصلاة على الحاضر، ما يقولوا بالأمثال، هذا معنى الصلاة على الحاضر. يعني صاحب المثل هو على المذهب الحنفي، وليست الصلاة على الغائب كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأن يكون ما أن لا يكون الميت مقبورا، يعني حضوره خارج القبر، فإن دفن الميت لا يصلى عليه بعد الدفن. وأن يكون بين يدي المصلي، لا يكون خلفه. شو هناك شروط في المصلي؟ أن يكون طاهرا ساتر العورة، أربع تكبيرات، وأن يكون قائما مستقبل القبلة، وأن يكون الميت بين يديه قدر ارتفاع ذراع فأقل من الأرض أو مستند على الأرض. الآن يعني لو كان أعلى مو مشكلة. وسبب الصلاة مسلم غير قاتل أحد أبويه، ولا باغ ولا قاطع طريق ولا مكابر في نصر بسلاح قتلوا في تلك الحالة، أما من أخذه الإمام منهم ثم قتله يصلى عليه. يعني الذي قتل والديه أو الذي قطع الطريق وبغى البغاة، إذا قتلوا حال المكابرة لا يصلى عليهم. أما إذا أخذهم الإمام وحاكمهم وقتلهم بقضاء قاض فإنه يقتل ويصلى عليه. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، في شأن المنافقين نزلت وهم كفار، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. وشهيد المعركة لا يغسل، وكذا من لا سبيل إلى غسله بأن احترق لا يغسل، أو تقطع بدهس، يعني صار في حالة انفجار وتلاشى بأجزاء كثيرة، لا يغسل هذا ويصلى عليه. وأولى الناس بالصلاة عليه بالتقدم للصلاة السلطان. الله أكبر. السلطان مقدم على ولي الميت، ثم القاضي، ثم إمام الحي، ثم الولي. الأقرب فالأقرب، إلا أنه يقدم الأب على الابن لفرط شفقته. يعني من الأقرب للميت؟ ابنه لما أبوه، الابن أقرب لأنه عصبة بوجود الأب، الأب محجوب بالابن، إلا أنه بصلاة الجنازة يقدم الأب على الابن، يعني في الصلاة على الميت. واحد عنده ابنه وأبوه صلي عليه الأب لفرط الشفقة، دعاء الأب لابنه مستجاب. صفت عنا هون قضية أن الأولوية لما نحن يكون الأولى موجود هو بيصلي على الميت. حضران السلطان، اليوم السلطان من هو؟ الرئيس هو السلطان أو المحافظ، كل مدينة إلى محافظ قائم مقام الرئيس نفسه، هو إذا حضر فهو الأولى. نعم. القاضي المراد به القاضي الذي عينه الإمام الحاكم لفض النزاعات والخصومات، وله صلاحية الحكم في القصاص والحدود، بده يكون واسع الصلاحية. أما قاضي الصلح ما بيمشي حاله، ليس هو الأولى، يكون قاضي معين برتبة حدود وخصاص وجنايات له الصلاحية في ذلك. اليوم في عندنا قاضي شرعي، إيه بس هو ممكن يكون قاضي جنايات، قاضي جزاء، قاضي مدني، إيه خلاص هذا قاضي. لكن قاضي الصلح، قاضي التحقيق لا يصلح، ليس هو القاضي المراد. المحكم الذي يحكمه الناس في شؤونهم ليس قاضيا. طيب، ثم إمام الحي، أنا هم بدي أصل للشاهد، عم يجوا الآن هذه الفكرة التي ظهرت أخيرا، بيجوا بدهم يصلوا على الميت، فبيجي واحد من الأخوة بيقول لي لو سمحت بده يصلي عليه ابنه. ليش بده يصلي عليه ابنه؟ هيك مشان يدعي لأبوه، ما يصلي مقتدي ويدعي، مين منعه يدعي؟ هي بس نوع من البروتوكول جرى فيما بين الناس أنه أخي يعني ابنه بده يصلي عليه. طب وإمام الحي، طب من يقدم للصلاة؟ مو الأفقه؟ الابن هو ليس هو الأفقه، فكيف تقدمه؟ اي والله ما عليه شيء، بالجامع الفلاني الشيخ قال إذا حدا من أهله بيحب يصلي عليها يتفضل. قلت له إيه، هو عاملك بالأفضلية، تفضل، ما عنده مانع، لأنه هم في عبارة وللولي أن يأذن لغيره، يعني صاحب الحق له أن يتنازل عن حقه. بس أما أن نعمم هذه الفكرة بحيث كل واحد بده يجيب الميت تبعه ويصلي عليه، هو بيتصور هيك بصورة حلوة أنه عم يصلي على الجنازة، بنزلها على النت أنه والله شوفوا أنه أنا صليت على أبي، وفرش بحاله أنه مرة تقدم بين يدي الناس فصلى، تبقى ذكرى حلوة يعني. أما هذا الإمام الحي من كتر ما صلى على الأموات صار مثل الصلاة السوئية، هو بده صلاة بيتية، يعني صلاة مدللة. الابن أولى بالصلاة من إمام الحي، هذا الكلام ليس صحيحا، هي الدليل. إمام الحي مقدم بالصلاة على الميت على وليه، فإن يعني قدمك إمام الحي تفضل أنت ابن المتوفى أنت صلي على والدك، نحن منصلي مقتدين خلفك، نوع من التكريم يشكر عليه، لكن هل يطلب منه ويلزم به؟ إطلاقا. مثل إذا أنا بدي صلي العشاء هلا ورأيت أحد الأخوة من أهل العلم والفضل والدين وظن الصلاح، تفضل صلي فينا لو سمحت، نتبارك في الصلاة خلفك، بيقول لي طيب شكرا حصل لي بيصلي فينا. هذا الأخ في الله راح لجامع آخر، وصل وقف أقاموا الصلاة، ما حدا انتكش فيه، قال وقف يا أخونا أنا بدي صلي، ليش بدك تصلي أنت؟ لأنه بالجامع الثاني عرفوا قدري وقدموني صلي، فلازم أنا كل ما فت لجامع هلا يعرفوا قدري ويقدموني للصلاة، يقول الله يهديه هذاك الإمام معناته كان غلطان وأتقدمك أول مرة. هيك عم يصير في بعض الحالات. هم ينظرون أن المذهب الإمام الشافعي يرى إلى أن الولي هو أحق بالصلاة، تمام، من إمام الحي. طيب أنت مذهبك شافعي، هذا الإمام مذهبه حنفي، عندما تأتي للصلاة عليه فالإمام إمام الحي مقدم على غيره، والإمام الحي مو آتن حاله للصلاة عليه، لكن عم يصير أنه أنت عم تجي لعند الإمام وعندك قناعة أنه أنا بدي صلي من باب الأفضلية أنا الأولى. لا، ليس الأولى، ولا بد أن تشاع. الحمد لله نحن عنا في هذا المسجد الصلاة على الأموات قليل ما نصلي، يعني أغلبهم بيروحوا للجامع الكبير الله يرحمه، لكن مع ذلك ينبغي أن نبين الفقه. مرة واحدة جرت لي أنه البعض أراد أن يتقدم، قلت له لما تريد أن تتقدم؟ صدقني أنا متوضي عم صلي الطهارة، يعني ليش بدك تصلي أنت حضرتك وما تصلي الإمام؟ هو ما في جواب، بس في أنه يعني بدي صلي. قلت له لا، لا يكون هذا، هي صعب. الصلاة عليه تحتاج إلى أهلية وليست عندك الأهلية. بعدين أحناف بيعلل قال لأنه ارتضاه للصلاة حال حياته فيقدم للصلاة عليه حال وفاته. هلا بيجي واحد بيقول لك هو ما كان موافق على هالإمام، يعني هو ما بالزمن حياته ما كان مقتنع بهذا الإمام، بنقول له إذن يا أما بيكون حال الوفاة كحال الحياة في الإكراه ماشي حاله، يعني ما كنت مقتنع فيه وانت حي وكنت عم تصلي خلفه لما مات بده يتمرد عليه، او الحل البديل بلاقي له جامع ثاني بيروح بيصلي عند امام ثاني يكون ارتضى. اما انه نتكلم بلغه ان الولي مقدم على امام الحي فهذا ليس صحيحا، وهذا الدليل. عند الشافعي لا، قلت لك عند الشافعي الولي مقدم. ايه، سنتكلم هنا عن مذهب الحنفي، الإمام الحي مقدم على غيره، وللولي أن يأذن. وتوصل الدور للولي، إذا قال له لا واحد من الإمام لغيره إنسان من أهل الفضل فضل صلي حضرتك عليه، إيه ما في مانع له أن يأذن لغيره. فإن صلى غير من ذكر بلا إذن، يعني واحد من العامة تقدم للصلاة على الميت والولي موجود، خلصنا صلاة، قال له انت مين وسمح لك تتقدم تصلي عليه؟ قال له ابننا نخلص بدنا نصلي ونمشي صلي صلاة جنازة. قال له لا، انا لي حق الإعادة. الولي له حق الإعادة ان صلى غيره بغير اذنه. مين غيره؟ ليس امام الحي. إذا صلى السلطان أو القاضي أو إمام الحي لا يعيد الولي. فإن صلى إنسان غير هؤلاء وغير الولي فللولي حق الإعادة إذا لم يأذن له، يعيد مرة ثانية. فإن صلى غير من ذكر بلا إذن أعاد الولي إن شاء، ولا يصلي غير الولي بعد صلاته. أما إذا كان الولي صلى بيجي السلطان بده يعيد، إنه ليش؟ هو السلطان له ولاية الإعادة، لما خلص صلي عليه. الولي هو عندما يصلي على ميته يشفي غليلا في قلبه، يشفي حاجة. أما بقية الناس لا، نصلوا عليه منيح، ما صلوا عليه لا حرج. لا يصلي غير ولي بعد صلاته. هلأ بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدخلون فيصلون عليه فرادا ثم يخرجون إلى حجرة السيدة عائشة. وإن دفن بلا صلاة صلي على قبره ما لم يظن تفسخه 3 أيام، يعني فعندئذ يصلى على قبره إذا لم يصلى عليه. ويقوم حذاء الصدر للرجل والمرأة، عنا على حد سواء، يقف محاغيا لصدر الميت أي لقلبه، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ما في تفريق. عامة الناس يقول لك إذا ميت رجل بوقف حذاء صدره، وإذا ميت أنثى بوقف مما يلي الرأس. هو الرأس والصدر بيناتهم خطوة، لكن هذا التفريق عند الحنفية غير موجود. قال إبراهيم النخعي: يصلي عليها أئمة المساجد، ترضون بهم في صلاتكم المكتوبات ولا ترضون بهم على الموتى. قال محمد: وبه نأخذ ينبغي للولي أن يقدم إمام المسجد ولا يجبر على ذلك. هذا إذا كانت الصلاة عليه وين؟ بالجبانة، المقبرة، فيصلى عليها بالمقبرة، يصلي إمام الحي. لو أراد الولي في المقبرة أن يصلي، أي يصلي ما في حرج، لكن هنا في المساجد عندما يقدم للصلاة يصلي الإمام. الأصل في صلاة الجنازة أن لا تكون في المسجد، أن تكون في المقبرة مثل القرى إلى الآن. لذلك ممكن يندفن الساعة 9 الساعة 10 الصبح، مو شرط بعد الصلاة، نحن تعودنا على الظهر ولا على العصر، نفعل هيك حتى يجتمع أكبر قدر من الناس. ويكبر تكبيرة يثني عقيبها، يكبر تكبيرة الأولى الله أكبر، يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط حذاء منكبي حذاء أذني الله أكبر. ماذا يقرأ بعدها؟ دعاء الثناء فقط عند الحنفية، هذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ثم ثانية يكبر التكبيرة الثانية من غير رفع يدين، الله أكبر ما بيرفع يديه مثل تكبيرات الانتقال في الصلاة، فيها رفع يدين شيء عند الحنفية ما فيها، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. ثم الثالثة كمان من غير رفع يدين يدعو لنفسه وللميت وللمسلمين بعدها. ثم رابعة ويسلم عقيب الرابعة بعد التكبيرة الرابعة مباشرة السلام. طيب الآن الناس اعتادوا أن يقولوا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولا، لا حرج، لكن هل هي واردة مسنونة؟ لا، الدعاء بعد الركعة بعد التكبيرة الثالثة، بعد الرابعة ما في دعاء. ويسلم عقيبها تسليمتين على اليمين وعلى اليسار، الحنابلة كم تسليمة بيسلموا؟ واحدة فقط على اليمين ولا يسلمون على اليسار لأنها ليست بصلاة كاملة. هو المطلوب دعاء الثناء، فلو قرأ الفاتحة بنية الثناء أجزأت عند الحنفية، أما عند الشافعية فإنه يجب أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي، التكبيرة الثالثة الدعاء، التكبيرة الرابعة السلام. فلو قرأ الفاتحة لا حرج، في إشكال عند الحنفية وعند الشافعية. طيب فإن كبر خمسا لا يتابع، يعني وصل كبرنا أربع تكبيرات، أم كبر الإمام تكبيرة خامسة ما منكبر، نحن ننتظره، فإذا سلم نسلم معه. هلأ هذه أحكام صلاة الميت، كمان في قضية بدنا نحكي عنها عم تتكرر بمساجدنا، الله يعيننا ويعين علينا الناس. والله يا أخي العمل الديني العمل الشرعي عمل متعب جدا بسبب بزمننا عدم المرجعية، أو لنقل بسبب الطعن في المرجعيات. هلأ أنت صلينا على الجنازة هون، حضرتك أول مرة بتصلي بهذا الجامع، ما بتصلي سابقا، فرأيت الإمام يكبر للجنازة، كبر للتكبيرة الأولى بعدين الثانية والثالثة والرابعة ما رفع يدي. ليش ما رفع يدي هذا الإمام؟ أنت حتطلع من هون تروح تقعد بمجلس ما، والله صلينا جنازة اليوم عند واحد ما عم يرفع إليه بالتكبيرة، شو هالصلاة هاي؟ بيصير هيك ما بيصير هيك؟ شايفين نحن بدل ما نأتي إليه نقول له رأيناك لا ترفع اليدين في الصلاة، ما وجه ذلك؟ ها نتعلم، نحن مو مشكلتنا مو متعلمين، نحن منتقدين. ومثل منها كل الخلافات المذهبية، فضعف المرجعيات أو الطعن فيها أدى إلى أننا نريد أن من أئمتنا أن يكونوا على هوانا كما نريد، مو نحن نريد أن نتبعه. ففي ظاهرة هو أنه كل ما أردنا أن نصلي على جنازة، قلت لكم مسجدنا ما في كتير صلاة على الجنازة، في بعض المساجد التي تكون على جنب مقبرة أو تكون مساجد مركزية في الأحياء مثل الجامع الكبير عندنا هون، هذه يوميا في صلاة على الجنائز، يوميا يوميا يا ظهر يا عصر بمكة المكرمة على مدار الصلوات الخمسة في صلاة على الجنازة بمكة والمدينة، صح أم لا؟ وحجينا واعتمرنا، الصلاة على الأموات يرحمكم الله الواقف. مرة الله يرحمه الشيخ عبد الله رابح خرجنا في تشييعه في مكة المكرمة، يعني ثاني يوم العيد خرجنا للصلاة لتشييعه على صلاة الظهر أعتقد، لا والله صلاة الفجر، بدنا شيء بدنا نصلي عليه الفجر بالحرم المكي، ومشكلتهم كلهم مثل بعضهم، لك شو بدك تميز الأموات؟ ضلينا معلمينه بعلامة حاطين عيننا عليه لك فيضيع من إيدينا، ولا يقل عن 20 جنازة بآن واحد وراء بعضهم طلعوا ثاني يوم العيد مباشرة. إيه طيب هذا الشيء مشروع؟ كل ما أمنا بدنا نصلي على الجنازة بدي وقف لكم إخواننا، الصلاة على الجنازة 4 تكبيرات، تقول بعد التكبيرة الأولى دعاء الاستفتاح أو الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة دعاء الميت، بعد التكبيرة الرابعة السلام. يقوم واحد يسألني إذا قال اللهم لا تحرمنا أجره معلشي، بقول له إيه معلشي، وإذا طيب كل ما إجا ميت بدنا نصلي عليه بدي أعلم صلاة الجنازة؟ قال أستاذ في ناس ما بتعرف. طيب هذا الذي لا يعلم خليه يتلبك بالصلاة على الميت فيجد نفسه مضطرا فيأتي إلى حضور مجلس الفقه مجلس العلم فيتعلم بحث الجنائز كاملا، وإن كان يجد من نفسه حاجة يذهب إلى أهل العلم يقول علموني الصلاة على الجنازة كيف تكون. طيب هي بس مشكلتنا بالصلاة على الجنازة اللي هي فرض كفاية دخلك صلاة العيد، يعني كلهم بيعرفوها، منعلم صلاة العيد كمان، وإذا بنساوي شيء صلاة استسقاء بنعلم صلاة الاستسقاء، يعني أنا قبل كل ما أقوم بشعيرة بدي أوقف علم الناس كيف يكون ذلك. أليس في هذا مشقة على المعلمين والأئمة؟ كلهم كلمتين كلمتين اليوم، بس أنا عندي مسجد بشكل يومي في الصلاة على الجنائز. بعض الإخوة يجعل من نفسه موجها للشيخ، بيجي بده يصلي، جرت لنا مرة أظن يا بهالمسجد أو بأحد مساجد هيك فرسوسة، طبعا الإمام هو الأولى، فرأى بعض الحاضرين أنه خلي فلان يصلي أنا. طيب كيف ترجع إمام الحي وتقدم غيره؟ كيف؟ قلت له لا إمام الحي أولى من غيري. قال لا معلش أهل الميت بالدنياك أنت تصلي على الجنازة. فإجا قدمني الرجل طيب محترم مبارك قدمني الصلاة، فالشخص الذي قال له خلي الشيخ ماهر يصلي توجه إليه قال لو سمحت علمهم صلاة الجنازة. قلت له لا تفضل صلي أنت، يعني أنت ليش عم تجعل من نفسك آمر على الأئمة؟ من أعطاك هذا المنصب؟ بترجع إمام إمام الثاني بده يحكي مثل ما أنت بدك، تفضل صلي. قال لا يعني مشان أنه في بعضهم ما بيعرف. قلت له حضرتك بتعرف تصلي على الجنازة؟ قال إيه. قلت له معناته كلهم بيعرفوا، ما ميزتك على غيرك؟ أرأيتم أخوانا لا ينبغي للناس أن تتطاول على الأئمة على أرباب الشعائر. في طبيب يسمح لنا في مشفاه ولو كانت مشفى حكومي أن نتقدم عليه بكلمة، في قاضي بالأصل العدلي بيسمح لك أن تتجاوز حدودك معه، في مهندس بيسمح لنا بمعمره باختصاصه أن نتطاول عليه بكلمة، بدنا نكون تابعين لهم. وعندما يأتون إلى المساجد إلى الشعائر ينبغي أن تسلم الشعائر الدينية والفقه لأصحابه المختصين، وأن لا نتوجه إليهم بأمر أنت تقدم وأنت تأخر وأنت تعال. شيء حلو كمان أنا هلأ تقدمت شيء يوم هو بيشوف بمنظوره في واحد أولى مني كمان حيسحبني ويقدم غيري. من أعطاك هذه الميزة؟ في ضوابط فقهية هي التي تفصل من يصلي ومن لا يصلي. هنا مؤذن راتب هو مسؤول عن الأذان في المسجد، منيح، إذن هو مسؤول عن ضبط وقت الصلاة وعن الأذان. دخل واحد من برا فتح الإذاعة وأذن، لك مين أعطاك صلاحية أذن؟ أي قال لك أذنت شو كفرنا لك، ما من حقه، هذا من حقي أنا إن شئت أن أقول لك تفضل سمعنا صوتك خلينا نتبارك بالأذان. هو إن شاء يفعل ذلك، وإلا هل يستطيع أحد؟ الله يرضى عليك، أنت رجع، أنت أذن، مين وأنت حتى تعطيها الصلاحية؟ لا يحق لأحد أن يتطاول على أرباب الشعائر الدينية في المساجد. ينبغي أن يضبط هذا الأمر. في القرى هناك أخطاء من هذا القبيل، في المدينة الأخطاء أقل. لذلك أنا لا أرى تعليم أحكام صلاة الجنازة على عند حضور الجنازة. فورا استووا إلى الصلاة، الله أكبر، نصلي مباشرة. البعض يقول لك يا أخي ما علم، بجوز في ناس ما بتعرف. والله اللي ما بيعرف يروح بيتعلم. بعرف والله فهمه. خلص هو متعود أخونا الكريم أنه كل صلاة جنازة لازم قبل ما يكون في تعليم. يعني بدي أسألك، صار لك هالعمر كله لهلأ ما كنت تتذكر شلون صلاة جنازة؟ أنت تعرف اللي جاء جديد وهو لا يعلم، لما لم يتعلم؟ وبقية الأحكام الشرعية كمان بدنا نعلمها قبل ما نقوم فيها. صلاة الوتر برمضان، صلاة التراويح هي قليلة، لأن إذن ينبغي من أراد أن يتعلم أن يقصد مجالس العلم والفقه، هنا محل التعليم. الآن نتعلم كيف تكون صلاة الجنازة هنا. لكن كم واحد اللي حاضرين درس صلاة الجنازة؟ 10 20 30 إلى آخره. بالنهاية بقية الأمة ما عم تحضر مجالس الفقه. قال ولا قراءة فيها، ولا تشهد، ولا رفع يد إلا في التكبيرة الأولى، ولا يستغفر لصبي. لما يكون الميت صبي، لذلك بالحرم المدني شو بيقول لك؟ الصلاة على الطفل يرحمكم الله، الصلاة على المرأة يرحمكم الله، الصلاة على الأموات، على الميتين، على الرجل والمرأة، على الرجل والطفل. ما بتلاحظون هيك بيقولوا؟ ليش هيك بيقولوا بالضبط؟ حتى تعرف شو بدك تدعي انت وعم تقوم الصلاة. اللهم اغفر له، لها، لهم، لهما، لهن. تعرف عمين بدك تدعي؟ واذا كان طفل شو بتقول؟ اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وزخرا. ما بتقول له اللهم اغفر له. نعم، يقول اللهم اجعله لنا فرطا، اللهم اجعله لنا أجرا وزخرا، واجعله لنا شافعا مشفعا. ومن أتى بعد تكبير الإمام لا يكبر حتى يكبر أخرى فيكبر معه. يعني من أتى بين تكبيرتين فإنه، من أتى بين تكبيرتين ينتظره، فإذا كبر كبر معه، ما تلحق ثانية وثالثة ورابعة، ناقصه واحدة. إذا سلم الإمام كبر ما فاته قبل رفع الجنازة عن الأرض. لذلك من فضل شغله لما تخلص صلاة الجنازة بيجوا فورا شو بيساووا؟ بيحملوها. طب وبركي في ناس الساعته ما جاءت مسبوقة متأخرة، منعطيهم دقيقة على الأقل قبل أن ترفع الجنازة عن الأرض، لأنه متى ما رفعت على الأكتاف بطلت صلاتهم إذا لم يكونوا قد أنتموا التكبير. فاللي إجا متأخر على صلاة الجنازة فايتوا تكبيرتين، ثلاث تكبيرات، أكثر من هيك ما بصير. فورا بيقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بيسلم، ليسلم قبل أن ترفع الجنازة عن الأرض. ما في داعي يجيب ساعة الأذكار التي بينها، بس بيجيب التكبيرات فقط دون أذكار، لأن التكبيرات هي صلاة الجنازة، والأذكار كلها سنن. وقال أبو يوسف يكبر ولا ينتظر كمن كان حاضرا حال التحريمة. يعني إذا أتى بين تكبيرتين عند أبي حنيفة ينتظره حتى يكبر فيكبر معه. أبو يوسف لك فورا يكبر ويدخل معه، مثل إذا جيت للصلاة لقيت الإمام بالركوع بسجود بقيام، وين ما رأيته بتقتدي فيه، ما بتنتظره لحتى يقوم لركعتين بعدها. أنا شفت بعض الناس هنا يأتي مسبوقا مثلا والإمام راكع أو ساجد، شو بيساوي؟ يقف وينتظر الإمام حتى يقوم إلى الركعة أو يستقر في مكان معين فيتبعه. هذا مخالف للسنة. عليه أن يقتدي فور دخوله. يعني إذا كانوا ساجدين تقتضي وتسجد وهذا تنحسب الركعة، لكن تقتدي وتسجد معهم. يعني شو الفائدة من هذا الأمر؟ قال فائدة أدبية، لما تجد أن المصلين كلهم ساجدين ومؤخراتهم مرتفعة ما أحد، أنت تقف تنظر إليهم لماذا؟ لما عليك أن تسجد معهم؟ ما تنفرد بالقيام من ورائهم لنواحي أدبية. قال أبو يوسف يكبر ولا ينتظر كمن كان حاضرا حال التحريمة، ولا تجوز راكبا، لا تجوز الصلاة على الميت والمصلي راكبا، حالة كون المصلي راكبا أو أن الميت محمول على الأعناق بده يكون مستقر على الأرض. وتكره في مسجد جماعة إن كان الميت فيه وإن كان خارجه اختلف المشايخ. يعني الآن شاعت في زمننا الصلاة على الميت في المساجد، تكره الصلاة عليه في المساجد، والأصل أن يكون في المقابر. في عنا الجباني في كل مقبرة كان فيها مصلى، لا بد ركوع ولا بد سجود، بيحطوا الميت بالمقبرة وبيصلوا عليه بفوتوا بيدفنوا مباشرة. رأيت عادة جميلة في اسطنبول تركيا من الأحناف، بيخلوا الميت خارج المسجد وبيفوتوا بيصلوا الظهر، ثم يخرجون مع الإمام خارج المسجد فيصطفون في باحة من باحات، أنا رأيت ذلك في مسجد الفاتح مثلا، فيقفون ويصلون، ينتهون من الصلاة يأخذون الميت ويمضوا، ما بيفوتوا الميت على المسجد لأنه ليه كمنصوص. ويكره في مسجد جماعة. قال إلا لعذر من مطر أو شمس خارج المسجد، والكراهة تنزيهية لما يخشى من تنجس المسجد بما قد يخرج من الميت إذا وضع. قال صلى الله عليه وسلم في مروى أبو داود بن أبي شيبة، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، إذا كان الصلاة عليه تؤدي إلى تلويث المسجد. وفي تعليل آخر لأن المساجد لم تبنى لهذا، ولا يصلى على عضو، يعني واحد مريض قطعوا له عيده أو رجله بيكسله وبيكسنه وبيصلي عليها، لا بدنا يكون أكثر الميت موجودا. واحد مات له قريب بانفجار، الله يحمينا جميعا يحمي أهالينا وأهليكم، حمل إليه جزء من بعض أقاربه، منحطه هيك منلفه ومنصلي عليه، لا يشترط في الصلاة على الميت حضور الميت أو حضور أكثره. ولا على غائب، ما عندنا شيء اسمه الصلاة على الغائب، الصلاة فقط على الحاضر وليست على الغائب على مذهب الإمام أبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى أن الصلاة تكون على الحاضر وتكون على الغائب، واستدل بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الأصحم ابن الأبجر، قال لهم عليه الصلاة والسلام قوموا فصلوا على أخيكم الأصحم، فقاموا فصلوا عليه. حنفية قالوا صلوا عليه بمعنى أدعوا له، حملوها على المعنى اللغوي، والنبي أو قالوا هذه الصلاة مخصوصة من نجاشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه رأي عين، طوي له المكان، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يصلى صلاة الغائب. طبعا مثل صلاة الفريضة المعذور بيصلي. ولا على غائب، هلأ في عنا قضية عم تصير هي الصلاة على الشهيد الغائب، الشهيد هو الذي قتل في المعركة، طبعا يختلف، هلأ بيجي معنا الدرس القادم أحكام الشهيد واختلافها. أهلا وسهلا، ليش ما أدن بقى؟ فالصلاة على الشهيد لا يصلى على الشهيد أصلا عند الشافعية، إذا كان شهيد حرب في قتال الكفار إنه لا يغسل ويكفن بثيابه ولا يصلى عليه. وعند الحنفية لا يغسل ويكفن بثيابه ويصلى عليه. فالصلاة على الشهيد على أي مذهب؟ حنفية. طيب بالمقابل الشافعي عنده صلاة على الغائب بس ما عنده صلاة على الشهيد، وأبو حنيفة عنده صلاة على الشهيد بس ما عنده صلاة على الغائب. فإذا كان واحد استشهد في مكان ما وأردنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، على أي مذهب من المذاهب صح؟ عند الشافعي ما في صلاة على الشهيد، عند الحنفي ما في صلاة على الغائب. فالصلاة على الشهيد الغائب ليست على أي من المذاهب، لا عند الحنفية ولا عند الشافعية. بس عامة الناس يفقهون هذا، بيقول لك خلينا نصلي صلاة الغائب على الشهداء في المكان الفلاني. طب ما عندنا صلاة غائب يا أخي على الشافعي، الشافعي ما عنده صلاة على الشهيد لا غائب ولا حاضر، لو كان الشهيد حاضر لا يصلى عليه عند الشافعي، لأنه ما بده صلاة، هذا فورا على الدفن. الإمام إن أمر في فصل مختلف فيه صار أمر الإمام لازما، يعني عم يقول لك لو أن الحاكم قال صلوا على هذا الشهيد، مثل عندما قتل الشيخ أحمد ياسين عليه رحمة الله استهدفوا بصاروخ، فأوعزوا لنا أن نصلي على الشيخ أحمد ياسين صلاة الغائب، خلص طالما أمر بها الحاكم يطاع في مثل هذا، لأنه فصل مختلف فيه وليس مخالفا للشريعة من كل وجه. لكن عندما نريد نحن أن نتطوع في الصلاة على الغائب ما في عندنا شيء اسمه الصلاة على الغائب. ومن استهل بعد الولادة غسل وسمي وصلي عليه، يعني إذا كان استهل بمعنى استهل صارخا، ولد فصرخ فمات الغلام الجنين، ما حكمه؟ غسل وسمي نحط له اسم وصلي عليه، ويرث ويورث، يرث ويورث معنى أنه إذا كان في أبوه مات هو حمل في بطن أمه فيرث، ثم إذا مات انتقل ميراثه من باب المناسخة ينسخ. طبعا يوقف الميراث على أسوأ الحالتين بتقديره ذكرا وبتقديره أنثى، فيصرف ميراث الأنثى ويوقف ميراث الكل، من كان يختلف بين الذكر والأنثى يعطى الأقل ويوقف الأكثر إلى أن يتبين الحال ذكر أو أنثى. مرئت معنا في الفرائض هذه. ومن استهل بعد الولادة غسل وسمي وصلي عليه. ومن لم يستهل بمعنى أنه نزل جنينا ميتا فإنه يغسل فقط ويدرج في خرقة ولا يصلى عليه. فالضابط كثير بيجي بيسألنا واحد بيكون والدان زوجته وأتت بجنينا ميت، نقول هل استهل صارخا أو لم يستهل؟ معنى استهل يعني آذننا بأنه ولد حيا فمات، أم مات فولد؟ إذا كان مات فولد ميتا فإنه يدرج في خرقة ويدفن لا يصلى عليه، وإن ولد حيا ثم مات فإنه يغسل ويسمى ويصلى عليه، ولا ينبغي أن نتهاون في مثل هذا. طب ليش الصلاة عليه؟ لسه ما في ولا خطيئة، حتى يكون لنا أجرا وذخرا وفرطا على الصراط يوم القيامة. ولو سبي صبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه إلا إن أسلم أحدهما أو أسلم هو عاقلا أو لم يسب أحدهما معه. نهانا قاعدة تقول إن الطفل يلحق بأشرف الأبوين دينا دائما، يعني بيكون شو دين الطفل؟ يتبع أشرف الأبوين دينا. فلو أن صبيا سبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه إلحاقا بوالديه الكافرين إلا إن أسلم أحدهما أو أسلم هو عاقلا أو لم يسب أحدهما معا. إذا كان الطفل لحاله سبي أخذ الطفل بدون والديه، شو منقول؟ صار لقيطا. ما حكم اللقيط في الشريعة؟ اللقيط حر مسلم، حر ليس عبدا ومسلم. ولو مات لمسلم قريب كافر غسله غسل النجاسة ولفه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل دينه، إنهم بغسلوا وبكفنوا بيتصرفوا فيه. أما نتركه تأكل الكلاب طبعا لا، يغسلوا شلون ما كان بيدفنوا، بيدفنوا بأي حفرة بواري وخلصت الحكاية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب ما تدخل لا في غسله ولا في تكفينه ولا في تشييعه ولا في دفنه، ما تدخل أبدا، ترك قريشا تقوم بذلك مع أنه أقرب الناس إلى رسول الله ورسول الله أقرب الناس إليه. وقالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جنازته، يعني جماعة الجنازة ماشيين هيك، رسول الله ماشي من هنيك من وراء الشجر مثلا يمشي يعارضها لكن لا يمشي خلفها، ما مشي بجنازة أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك. قريش بدأت تجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب وخديجة، لكن رغم كل محبة النبي لأبو طالب ما صلى عليه. ليش ما صلى؟ لأنه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما بيصير صلي عليه، كافر ما أسلم. قال له قلها كلمة أشفع لك بها عند ربي، ما قالها. قال له بل على ملة عبد المطلب، وأغمض عينيه على ملة عبد المطلب، على غير الإسلام يعني، كيف بده يصلي عليه؟ ولو مات لمسلم قريب كافر غسله غسل النجاسة ولفه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل دينه. وسن في حمل الجنازة أربعة، أربع أشخاص بحمل الجنازة، إذا ما اكتفى بنزيد اثنين ثانيات، ما اكتفى بنزيد اثنين ثانيات، قد يكون أحيانا الميت ثقيل وازن. وأن يبدأ فيضع مقدمها على يمينه ثم مؤخرها ثم مقدمها الأيسر ثم مؤخرها. يعني يستحب لمن يحمل الجنازة في أصول بحملها العشوائية اللي بتشوفوها في المساجد، أجروا تؤجروا حملوها شلون ما كان، ما بيمشي الحال. يستحب لكل حامل أن يحملها من أركانها الأربعة، من الأمام ثم من الخلف اليمين ثم من الجهة الشمال الأمام ثم من جهة الشمال الخلف، من كل مكان بيحملها شوي إن تمكن من ذلك. يبدأ فيضع مقدمها على يمينه ثم مؤخرها ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها. وأن يسرعوا به. ليش بقى هيك؟ لأن الميت ما بيكون محطوط على ظهره بالنعش، فمعنى ذلك يمين الحامل هو يمين المحمول، صح؟ يمين الحامل هو يمين الميت، ويسار الحامل هو يسار الميت، فعندئذ يحملها من أربعة الأركان. لو حمل من كل ركن من أركانها عشر خطوات بيكون أخذ أجر حمل الجنازة. هذا هو الطريق المسنون في حمل الميت وتشييعه، الله يحيي ختامه. ويستحب لنا جميعا أن نبادر إلى حمل الجنازة، هي النقطة مهمة. عم يصير فينا أنه بيكونوا واقفين مطأمين مرتبين كذا، بيتركوا حمل الجنازة، لا هيك يلا حملوها أنتوا، نحن منضل واقفين هيك خشب مسندة، لك ما تركوا تحمل معهم الميت. أليس في حمل الجنازة أجر وثواب؟ أليس في مو هذا التشيع؟ أنت خرجت لتشيع ميتا، شو يعني تشيعه؟ يعني تحمله إلى ما مدفنه. فهنا بيمشوا فيه، ما بيتدخل. ليش؟ ما بدي وصخ أواعيه، ما بدي أحمل. هذا الكلام غير مقبول أخوانا، بدنا نحمل الأموات على أكتافنا ولو خطوات لنال الأجر، لنال الثواب في ذلك. ويسرعوا به دون الخبر، ما بشان ما يهتز ويضطرب الميت. والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها، مشي جنازة قدام ونمشي نحن خلفها. ونمشي خلف الجنازة ساكتين متفكرين، ما في أذكار مسنونة. والعراضات يتعودوها شوام، لا إله إلا الله وبعرف إيش الشيء الحمد لله، ونبلش نوصف ونجعل من التشيع الجنازة تظاهرة، هذا الكلام غير مسنون أبدا. نمشي خلف الجنازة ساكتين معتبرين. الآن اعتادوا أن المرقين يركب في السيارة ويردد بعض الأبيات بعض المواعظ، لا حرج في ذلك، على أن المشيعين يمشون خلف الجنازة أو حاملين لها ويتناوبون في حملها طوال الطريق متفكرين. وإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الأعناق، ما بصير نجلس على الأرض حتى ينحط الميت في قبره، بعد ذلك ممكن نحن نتكئ أو نرتاح، لأنه قد نضطر إلى مساعدة من يحمل النعش بحال ثقل بحال ميلان أو انقلاب. قد يعرض لنا أي عارض، في ناس قعدت وناس لساعتها واقفة، إذا اضطرينا للنفرة فقد يتأذى البعض من البعض الآخر. ويحفر القبر ويلحد، حاجتنا لهون نتكلم إن شاء الله في درسنا القادم عن أحكام الدفن وكيف يتم الدفن في المقابر، والحمد لله رب العالمين.